فسببها التنطع في الخوف حتى يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله عز وجل ويقعد عن الخيرات ليأسه من رحمة الله. فإذا يأس من رحمة الله لا يرده ذلك عن ذنب. كذلك الرجل الذي سأل راهبا وقد قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ فقال لا أرى لك توبة. فيأس من رحمة الله فماذا فعل؟ قتل الراهب ولا يفعل الواجبات لأنه يأس من رحمة الله عز وجل. إذن هاتان الآفتان يا إخوة تجتمعان في أمر وهو أن مآلهما واحد، ألا وهو الانقطاع عن الخيرات بالجرأة على المحرمات وبترك الواجبات، ويختلفان في سببهما. أما الأمن من مكر الله فسببه التوسع في الرجاء، وأما اليأس من رحمة الله فسببه التنطع في الخوف. والأمن من مكر الله ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين. الأمن من مكر الله ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين. القسم الأول أمن من مكر الله هو كفر يخرج العبد من الإسلام وينقله عن ملة الإسلام بالكلية، وذلك إذا انعدم الخوف في القلب بالكلية، لا يوجد خوف في القلب، فهذا كفر بالله لأنه تكذيب لصريح القرآن وصريح السنة مما لا يحتمل تأويلا، ولأنه ذم لله عز وجل بأعظم الذم. والقسم الثاني هو كبيرة من كبائر الذنوب، يعني لا ينقل من ملة الإسلام ولا يخرج من ملة الإسلام لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك إذا وجد أصل الخوف. إذا وجد أصل الخوف، فأصل الخوف من الله موجود في القلب، لكن يتوسع هذا المخذول في الرجاء حتى يترك الواجبات ويفعل المحرمات، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأما اليأس من رحمة الله أو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله فيقسم من حيث حقيقته إلى قسمين. يقسم أولا من جهة حقيقته وذاته إلى قسمين. القسم الأول قنوط من رحمة الله في الأمور الأخروية، قنوط من رحمة الله في الأمور الأخروية، يعني يقنط من رحمة الله فيما يتعلق بالآخرة، كأن يقنط من رحمة الله وأن يقنط من مغفرة الله، فهذا قنوط من رحمة الله عز وجل فيما يتعلق بأمور الآخرة. وهذا القسم يتنوع إلى نوعين، يتنوع إلى نوعين. النوع الأول قنوط من رحمة الله فيما يتعلق بأمور الآخرة يتعلق بالإنسان نفسه، يتعلق بالإنسان نفسه. والنوع الثاني قنوط من رحمة الله فيما يتعلق بالآخرة يتعلق بغير الإنسان، يتعلق بإنسان آخر غير الإنسان، وسأبين لكم هذا. أما النوع الأول فمعناه أن الإنسان يقنط من رحمة الله لنفسه، يقنط من رحمة الله لنفسه ويقنط من مغفرة الله لنفسه، وهو يتفرع إلى فرعين، يتفرع إلى فرعين. الفرع الأول أن يقنط من رحمة الله ومن قبول الله عز وجل للتوبة، سواء عمم أو خصص، عمم فيقول أنا مذنب والله لا يغفر للمذنبين، الله لا يقبل التوبة من المذنب، أو خصص فقال أنا لا يقبل الله توبتي ولا يغفر الله لي. فهنا قنط من رحمة الله ومن قبول الله للتوبة. والفرع الثاني أن يقنط من وقوع التوبة منه، وإن قال إن الله يغفر الذنب ويقبل توبة التائب، لكن أنا لا يقبل الله توبتي، لكن أنا لا تقع مني التوبة، أنا لا أصلح لأن أتوب، ما هو لا يقبل الله توبتي، لا، أنا لا يصلح أن أتوب، أنا لن أتوب. فقنط من جهة وقوع التوبة منه، مع اعتقاده أن من تاب يقبل الله توبته ويغفر الله له، لكن يقول أنا ما أصلح، أنا لا أتوب، أنا لن أتوب. فهذا قنط من رحمة الله من هذه الجهة. فمن الناس من يقنط من رحمة الله من الجهة الأولى، ومن الناس من يقنط من رحمة الله من الجهة الثانية، وحيثما ظفر الشيطان بمطلوبه فهو المقصود عنده. وأما القنوط من رحمة الله لغير الإنسان فهذا قد يقع فيه بعض الناس وهم لا يشعرون، وهو اعتقاد أن الله لا يغفر لفلان مع إسلامه، أو لا يتوب الله على فلان فيقول الله عز وجل لا يغفر لذاك، ذاك المسرف على نفسه بالذنوب لن يغفر الله ذنبه، ذاك الذي وقعت له لكنه لا زال على ذنوبه لا يرحمه الله، لا يغفر الله له، لن تدخل الجنة. يقول لأخيه المسلم المذنب أنت لن تدخل الجنة. فهذا قنوط من رحمة الله لغير الإنسان، لم يقنط من رحمة الله من جهة نفسه، لكن قنط من جهة رحمة الله لغيره من المسلمين، فهذا أيضا داخل في القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول. إذا قلنا القسم الأول من أقسام القنوط من رحمة الله عز وجل، القنوط من رحمة الله في أمور الآخرة، وقلنا هذا القسم يتنوع إلى نوعين: النوع الأول قنوط من رحمة الله بالنسبة للإنسان نفسه، والنوع الثاني قنوط من رحمة الله بالنسبة لغير الإنسان لإنسان آخر. وقلنا إن القنوط من رحمة الله للإنسان نفسه يتفرع إلى فرعين: الفرع الأول قنوط من حصول التوبة والمغفرة، من الله عز وجل للعبد، والنوع الثاني قنوط من وقوع التوبة من العبد، من وقوع التوبة من العبد. وأما القسم الثاني وهو القنوط من رحمة الله فيما يتعلق بالدنيا، أي فيما يتعلق بالأمور التي تقع في الدنيا، كالقنوط من فرج الله، كالقنوط من فرج الله، يكون الإنسان في كربة ويقنط من فرج الله، مع أن فرج الله قريب، أقرب إليه من النفس، ولكن لله حكمة، يقع الفرج متى شاء الله سبحانه وتعالى، لكنه يقنط من فرج الله، وقد يقوده ذلك والعياذ بالله إلى أن يقتل نفسه، قد يقوده ذلك إلى أن يقتل نفسه. فهذا قنوط أيضا من رحمة الله، ويأس من روح الله عز وجل. وابتدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بهذه الآية التي سمعناها في ترجمة الباب: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية متعلقة بالآفة الأولى، وهي الأمن من مكر الله. وهذه الآية في أهل القرى الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالنعم فلم يشكروها ولم يذكروا الله بها ولم يوحدوا الله عز وجل، بل ظنوا أنهم قد أعطوا هذه النعم لقوتهم أو لذكائهم أو لقدرتهم أو لعظم مكانتهم عند الله. فقال الله فيهم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فهم لعظم أمنهم من مكر الله ينامون ملء عيونهم مع شركهم بالله سبحانه وتعالى، فكأنهم أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أمنا مطلقا، أن يأتيهم عذاب الله بالليل وهم نائمون، ولذلك ناموا مع طغيانهم، ولو كانوا يخافون عذاب الله لما ناموا مع طغيانهم. فهم أمنوا مكر الله أمنا عظيما، مع أنهم يعلمون أن عذاب الله قد أصاب بعض القرى بياتا وهم نائمون، كما حصل لقوم لوط. ثم قال الله: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي أنهم لعظم أمنهم من مكر الله يلعبون في نهارهم ويلهون في دنياهم، فكأنهم أمنوا أن يأتيهم عذاب الله وانتقامه نهارا، كما وقع لبعض القرى قبلهم. ثم جاء الحكم العام: أفأمنوا مكر الله. أمنوا مكر الله باستدراجهم بالنعم، باستدراجهم بالنعم مع عدم شكرها وعدم توحيدهم لله عز وجل. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين هم في غاية الخسارة، ولا يأمن أحد مكر الله إلا خسر، لا يأمن أحد مكر الله إلا خسر، إما أن يخسر دينه بالكلية وذلك إذا ذهب الخوف من قلبه بالكلية، وإما أن يكسر بعض دينه، وذلك إذا بقي معه أصل الخوف، ويخسر أيضا في دنياه، فالخسران ملازم لمن أمن مكر الله، ملازم لمن أمن مكر الله، فهم في غاية الخسارة. فإن قال القائل: قد عرفنا أنواع الأمن من مكر الله، فما هو المكر؟ ما معنى المكر؟ قلنا إن المكر هو الإيقاع بالخصم بطريقة خفية، الإيقاع بالخصم بطريقة خفية، وإن شئت قل هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم وهو لا يشعر، التوصل إلى الإيقاع بالخصم وهو لا يشعر. والمكر قد يكون مذموما وقد يكون محمودا ممدوحا. المكر من جهة أصله قد يكون مذموما قبيحا، وقد يكون ممدوحا محمودا. فالمكر المذموم هو المكر بمن لا يستحق أن يمكر به، المكر بمن لا يستحق أن يمكر به، كالمكر بالغافل من غير تنبيهه، يأتي مجرم من الناس فيمكر بإنسان غافل في غفلته حتى يوقعه في أمر يكرهه، وكمكر الكفار بالمؤمنين في كل زمان ومكان، فإنه مكر مذموم، لأنه مكر ظالم بمظلوم، ومكر باغ بمن لا يستحق. إذن متى يكون المكر مذموما؟ إذا كان مكرا بمن لا يستحق، فهو من باب الظلم ومن باب البغي. وأما المحمود الممدوح فهو المكر بمن يستحق، كمن أنعم الله عز وجل عليه بالنعم ودله على وجوب شكرها وعلمه كيف يشكرها فلم يشكر، بل كفر بنعم الله عز وجل، فيمكر الله به بزيادة النعم عليه حتى يستدرجه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر فلم يفلت. فهذا مكر ممدوح محمود، لأن هذا المكر قد يكون في مقابلة مكر أهل الباطل، كمكر الكفار بالمسلمين، فالكفار يمكرون بالمسلمين والله يمكر بالكفار، فهذا مكر محمود، فالله ناصر عباده ويمكر بمن يمكر بعباده الموحدين، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. يمكر أهل الشرك بالمؤمنين الموحدين، ويمكر الله بالمشركين، وكما قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقد يكون مكر الله بمن يستحق أن يمكر به من جهة أن الله قد أنعم عليه وبين له وذكره بمذكرات بالشكر فلم يشكر، بل قد ألح في طغيانه وكفر بنعم الله عز وجل. وهذا المكر كما قلنا يكون ممدوحا محمودا لأنه عدل وحكمة، فهذا المكر لا يكون إلا من عليم حكيم. ويكون عن قدرة، فهو مدح، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه الآية دلت على أن لله مكرا، والمكر يا إخوة صفة فعلية لا تضاف إلى الله على الإطلاق ولا تنفى عن الله عز وجل بإطلاق، لا تضاف إلى الله بإطلاق ولا تنفى عن الله بإطلاق، لأن كما قلنا المكر منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فتكون هذه الصفة مقيدة، تكون هذه الصفة مقيدة فتضاف إلى الله حيث دل الكلام على أن المكر ممدوح، وتنفى عن الله حيث دل الكلام على أن المكر مذموم، ولا يشتق من هذه الصفة اسم، فلا يسمى الله بالماكر، لا يشتق من هذه الصفة اسم، لأن هذا الفعل كما سمعنا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. هذه الآية العظيمة التي بدأ بها الشيخ دلتنا على أمور: الأمر الأول أن لله عز وجل مكرا، وهذا المكر في غاية العدل وفي غاية الحكمة وفي غاية القوة وفي غاية القدرة، كما دلت الآية على أن الأمن من مكر الله حرام، لأن الله عز وجل قال: أفأمنوا مكر الله، وهذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، وهذا يدل على الحرمة. وأيضا لأن الله عز وجل قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا أيضا يدل على حرمة الأمن من مكر الله، بل يدل على أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب إن لم يصل إلى الكفر على ما بيناه، لأن الله غلظ هنا فيه فقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ودلت هذه الآية بمفهومها على أن المؤمنين المفلحين لا يأمنون مكر الله، لأن الله حصر الأمن من مكره في الخاسرين، فدل ذلك على أن المفلحين المؤمنين لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية يا أحبة ملمح عظيم ينبغي أن يلمحه المؤمن، وهو أن المؤمن لا يأمن مكر الله، بل يكون خائفا من الله كما تقدم معنا في باب الخوف، وفي نفس الوقت لا يخاف مكر الماكرين من الكافرين وأهل الباطل، لا يخاف منهم خوفا يقوده إلى القعود عن الحق أو التخاذل عن الحق. وإنما يعلم ويوقن أن أهل الباطل يمكرون بأهل الحق، وأن الكفار يمكرون بأهل الإسلام، ويحذر من مكرهم حذر الذكي الزكي، يحذر من مكرهم حذر الذكي الذكي، ويعلم أن المكر كله لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وهذا وعيد للكفار الذين يمكرون بالمؤمنين. إذن من هذه الآية تعلم يا مؤمن أن الكفار وإن مكروا بالمؤمنين إلا أن مكرهم في خسارة، فلا يخاف المؤمنين مكر الكفار ومكر أهل الباطل خوفا يقعده عن الحق. يأتي بعض الناس مثلا إلى طالب علم يتكلم عن الخوارج ويحذر منهم ويبين صفاتهم ويفضحهم في هذا العصر، ويبين خوارج العصر، ويقول له: يا أخي ترى هؤلاء أهل المكر يمكرون بك، اترك هذا الأمر، لا تتكلم فيهم، ربما يقتلونك، أهل غدر، أهل مكر. المؤمن يعلم أنهم أهل مكر، ويعلم أن من أعظم صفاتهم أنهم أهل غدر، لكنه يوقن أن المكر لله جميعا، وأن الله إن شاء حفظه حفظه، وإن شاء إكرامه قدمه، والمكر يعود على أهل الباطل. بعض الناس يأتي إلى المؤمنين ويقول: ترى الكفار أهل قوة وأهل مكر وأهل كذا وأهل كذا، ينبغي أن نترك شيئا من ديننا من أجل الكفار حتى ما يغضب علينا الكفار، نذهب نصلي ما عليه، ما يغضب الكفار، والله والكفار يغضبون من الصلاة، لكن المخذلون هكذا يقولون، نترك الأمور التي تغضب الكفار. المؤمن يعلم أن الكفار يمكرون، ولكنه يعلم أنهم يخسرون، ويعلم أن المكر لله جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، هذه الآية فيها الكلام عن الآفة الثانية، ألا وهي القنوط من رحمة الله. وهذه الآية من كلام إبراهيم عليه السلام للملائكة الذين جاءوه في صورة بشر، فبشروه بغلام عليم، وقد كان كبيرا في السن، وكانت امرأته عجوزا، فكانت الأسباب غير قائمة لأن يلد رجل طاعن في السن وامرأته عجوز، وهؤلاء على صورة بشر، بشروه بغلام عليم، فقال لهم: أبشرتموني بهذا الغلام وأنا قد مسني الكبر، فبما تبشرون؟ تبشرون شيخا هرما بأنه يولد له غلام؟ قالوا: بشرناك بالحق. ففهم هنا: فلا تكن من القانطين. فهم أنها بشارة من الله عز وجل. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يقنط من رحمة الله مهتدي، وإنما يقنط من رحمة ربه الضال والعياذ بالله. الضال عن الهداية إلى الواجب عليه، وهو ألا يقنط من رحمة الله عز وجل. والضال عن عظم رحمة الله وقرب فرج الله سبحانه وتعالى. فهو ضال عما وجب عليه وهو عدم القنوط، وهو ضال عن سعة رحمة الله. ولو أدرك العبد سعة رحمة الله لما قنط من رحمة الله أبدا، لما قنط من رحمة الله أبدا. وكما قلنا سابقا، القنوط من رحمة الله سببه التنطع في الخوف، أيضا من أسبابه ضعف الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، لا سيما ما يتعلق بالقدرة والرحمة. فإن القنوط من فرج الله في أمور الدنيا من أسبابه ضعف الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، والقنوط من رحمة الله في الآخرة سببه ضعف الإيمان بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد دلت هذه الآية الشريفة على حرمة القنوط من رحمة الله عز وجل، وعلى وجوب رجاء ما عند الله رجاء مشوبا بخوف، كما تقدم معنا عندما تكلمنا عن الخوف. ومهما كان حال العبد مع إسلامه فإنه لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله وأن ييأس من روح الله، لا من جهة تخلصه من الذنب ولا من جهة تخلصه من أثر الذنب، بل المؤمن يرجو الله أن يتخلص من ذنبه ويعمل، ويرجو الله أن يتخلص من أثر ذنبه ويعمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي، انظر كيف هذا الرجاء، ما قال الله قل يا مذنبين يا مسرفين، قل يا عبادي. فالعبد وإن أسرف على ذنب على نفسه بالذنب فهو عبد لله. لا تقنطوا مع ذنوبكم من رحمة الله، فكيف بمن خفت ذنوبه قلت ذنوبه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب فلا تقنط يا عبد الله من تركك للذنب، لأن هناك من عباد الله من يتوب وأنت عبد لله. ولا تقنط من زوال أثر الذنب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. هب أنك أسرفت على نفسك بكل ذنب ثم وقفت لحظة فندمت على ما مضى وأقلعت عن كل ذنب وعزمت ألا ترجع إلى الذنوب، وإن كان هناك حق لآدمي رددته أو استحللت منه، تهدم كل هذه الذنوب. ما كأنك فعلت يوما ذنبا قط، بل يبدل الله سيئاتك حسنات. في الدنيا بأن يعينك على الطاعات وقت ما كنت تفعل المعاصي، وفي الآخرة بأن يأمر الله عز وجل ملائكته أن يجعلوا مكان كل ذنب حسنة. فكيف تقنط من رحمة الله؟ هذه السعة العظيمة في هذه الآية الكريمة التي سماها السلف أرجى آية، أرجى آية في القرآن. فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله مع العمل. يا إخوة، رجاء المؤمن فيه صفتان: الصفة الأولى أنه مشوب بخوف، وهذا الخوف هو السور الحاجز من الوقوع في اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله. والصفة الثانية أنه مع عمل، ما يأتي يقول الله غفور رحيم ويترك الواجبات، يقول الله غفور رحيم ويفعل الواجبات، ما يقول يا أخي رحمة الله وسعت كل شيء وأنا شيء ويستمر في المعاصي، لا، يعمل على ترك المعاصي ويرجو ما عند الله. إذا الرجاء المؤمن فيه صفتان يجب أن تلحظا دائما: أنه مشوب بالخوف وأنه مقرون بالعمل، أنه مقرون بالعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله، نعم، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البزار والطبراني وغيرهما، وتكلم بعض أهل العلم في إسناده وقالوا في إسناده نظر، لكن حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن كالعين. وبين الإمام الألباني رحمه الله أنه حسن وأن له شواهد تقويه، وذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، كما أنه ورد موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما في كتب التفسير وفي بعض كتب الآثار ككتاب شعب الإيمان للبيهقي. والموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، وبينت لكم في دروس سابقة أن الكبيرة ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما مع التغليظ، يعني ما نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما هذا هو المحرم، فإذا كان مع النهي تغليظ فهذه هي الكبيرة. فإذا خص الذنب بتغليظ فإنه كبيرة، كوصف فاعله بأنه خاسر، ووصف فاعله بأنه ليس منا، وكلعن فاعله، وكالتوعد عليه بخصوصه بالنار أو بالخزي والندامة يوم القيامة، فهذه هي الكبائر. والكبائر أغلظ الذنوب، ولذلك لا تغفر إلا بتوبة أو برحمة الله إن لم تكن الشرك الأكبر. الكبائر لا تغفر إلا بتوبة، ومغفرتها بالتوبة شاملة لكل الكبائر حتى الشرك، من تاب من الشرك غفر الله له. أو برحمة الله وسعة عفوه إن لم تكن شركا أكبر، يدخل في عفو الله وسعة رحمة الله بسبب شفاعة الشافعين وغير ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله، والشرك بالله أكبر الكبائر وقد تكلمنا عنه مرارا. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن روح الله ورحمة الله في أثر ابن مسعود. والأمن من مكر الله، وهذا الحديث فائدته في بيان أن اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه معمر في الجامع وعبد الرزاق وابن جرير في التفسير، وإسناده إلى ابن مسعود صحيح يقينا كما قال ابن كثير، إسناده إلى ابن مسعود صحيح بالجزم، فهو مجزوم بصحته إلى ابن مسعود رضي الله عنه. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث أن القنوط من رحمة الله لا يسأل عنه لعظم ذنبه، أن القنوط من رحمة الله لا يسأل عنه. والحديث رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني، أعني أن القنوط من رحمة الله لا يسأل عنه. وقد تقدم الكلام عن معنى القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، واليأس من روح الله من أكبر الكبائر، كما قال يعقوب لبنيه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد بينا لكم أن اليأس من روح الله قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة من الكبائر. طيب، هنا تلحظون شيئا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قال: والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فذكرهما معا. فهنا قال بعض أهل العلم: هما مترادفان لا فرق بينهما، فيكون ذكر الثاني من باب التأكيد بالتنويع، يعني من باب تأكيد الأول بتنويع العبارة، كما نذكر في الشرح أحيانا نشرح الجملة أو الكلمة بجملة ثم نذكر جملة ثانية نشرح بها العبارة، من باب تنويع المعنى في العبارة، وإلا فالمعنى واحد. فقال بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم قالوا هما بمعنى واحد، فيكون ذكر ابن مسعود رضي الله عنه لهما معا من باب التأكيد بتنويع العبارة. وقال بعض أهل العلم: بل بينهما فرق، والفرق أن القنوط من رحمة الله هو أشد اليأس من روح الله، أن القنوط من رحمة الله هو أشد اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا: لأن القنوط من رحمة الله هو اليأس من روح الله مع الجزم بعدم وقوع رحمة الله. القنوط من رحمة الله قالوا هو اليأس من روح الله مع الجزم والعزم بعدم وقوع رحمة الله سبحانه وتعالى. فالقنوط من رحمة الله هو أشر اليأس من روح الله. وعلى هذا يا إخوة يكون هذا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه من باب عطف العام على الخاص، لأنه قال: والقنوط من رحمة الله، وهذا خاص، ثم قال: واليأس من روح الله، فعطف العام على الخاص. وقال بعض أهل العلم: بينهما فرق، والفرق أن اليأس من روح الله إذا كان في القلب ولم يثمر عملا، وأن القنوط من رحمة الله إذا كان في القلب وأثمر عملا، ظهر على الجوارح. إذن القنوط من رحمة الله أشد من اليأس من روح الله. لماذا؟ لأن اليأس من روح الله في القلب فقط، أما القنوط من رحمة الله فهو في القلب ويثمر عملا ويظهر العمل على الجوارح. وقال بعض أهل العلم عكس الأول، قالوا: إن اليأس أشر من القنوط، إن اليأس أشر من القنوط. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأن الله قال في اليأس: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في اليأس من روح الله. وقال في القنوط: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قالوا: والكفر أشد من الضلال، والكفر أشد من الضلال، لكن هذا محل نظر. وقال بعض أهل العلم القنوط أعم من اليأس. القنوط أعم من اليأس، كيف؟ قالوا لأن القنوط علق برحمة الله، القنوط من رحمة الله، ورحمة الله عز وجل تشمل حصول النعم واندفاع النقم. حصول النعم من رحمة الله، واندفاع النقم من رحمة الله. أما اليأس فعلق بروح الله، وروح الله في الغالب يطلق على اندفاع النقم. إذن الرحمة أوسع من الروح، لأن الرحمة متعلقة بحصول النعم واندفاع النقم، أما الروح ففي الغالب استعمالا أنه يتعلق باندفاع النقم. إذن القنوط أعم من اليأس. هذا ما ذكره أهل العلم في هذا الأمر، أعني الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، والأصل الترادف. ولو قلنا قاعدة أهل العلم في الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، لكان صوابا. فإذا قلنا القنوط من رحمة الله وسكتنا، وقلنا مرة أخرى اليأس من روح الله، فهما بمعنى واحد. وإذا ذكرناهما معا كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنهما يكون للقنوط معنى ولليأس معنى آخر، على ما ذكرناه من هذه الفروق التي ذكرها أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف. أفأمنوا مكر الله. نعم، وقد فسرناها. الثانية تفسير آية الحجر. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقد فسرناها. قال رحمه الله: الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، أنه خاسر وهذا وعيد بخسرانه، وأن الأمن من مكر الله من الكبائر، وأهل الكبائر متوعدون بالنار. نعم. قال رحمه الله: الرابعة شدة الوعيد في القنوط، أنه ضال، وأن القنوط من رحمة الله من الكبائر، وأهل الكبائر متوعدون بالنار. وبهذا نكون ختمنا هذا الباب العظيم الذي تتعلق به منافع كثيرة، وأرجو أن نكون قد فهمنا ما فيه على وجه التأصيل، لأن كثيرا من الناس لا يفهم هذه المسائل على وجه التأصيل والتفصيل الصحيح. فنسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ما نبذل فيه له سبحانه، وأن لا يجعل لأحد من الناس نصيبا في قصدنا في تحصيل هذا العلم وفي بذله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المعظمين للتوحيد، وأن يشرفنا بالحرص على نشره وتعليمه وتقريبه للناس بالأدلة الواضحة وبالمعاني البينة وبالأساليب المقنعة. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هذا الباب ما علاقته بكتاب التوحيد؟ علاقته ظاهرة، علاقته بالتوحيد كما ذكرنا لكم أن الأمن من مكر الله قد يكون كفرا يخرج من الملة،